في هذه الحلقة تسأل وتقول: قرأت لبعض الكتاب الذين يحرصون على نشر التشويش بين الناس، قرأت كلاما خطيرا في التوحيد وأمور العقيدة التي درسناها منذ الصغر، وأصبحت عندنا من المسلمات التي يعرفها الصغير والكبير، إلا أن هؤلاء يحرصون على تشكيك الناس في أمور دينهم، حتى إن أحدهم استدل بأدلة كثيرة تنفي أن ما يحصل عند القبور من طواف واستغاثة ونحوها أنه ليس من الشرك، فما قولكم في أمثال هؤلاء؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن أمر التوحيد وعبادة الله وإخلاص العمل له أعظم ما بعث به الرسل، وإن ملة جميع الأنبياء في التوحيد واحدة، وإنما تختلف شرائعهم بالنسبة للحلال والحرام، مع أنهم متفقون على ما على تحريم كل ما ضرره أعظم من نفعه. وما من نبي أم رسول بعثه الله إلا ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وإن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمر القبور وحذر من رفع بنائها، ودعا ربه ألا يكون قبره وثنا يعبد. وكيف يعبد القبر؟ لا يعبد القبر إلا بالطواف حول القبر والاستغاثة بصاحب القبر وإنزال الحوائج به. الطواف لا يصح إلا في موضع واحد، فأي طواف أريد به التقرب إلى الله فهو طواف باطل. الطواف بالبيت عبادة، والطواف على القبر عبادة، فإذا لم تكن عبادة لله فهي عبادة لغير الله. العبادة التي لله إنما هي التي شرعها الله جل وعلا في كتابه والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما يحصل من طواف بالقبور هو عبادة قطعا. وإذا لم تكن عبادة قامت عليها أدلة الشريعة أنها لله فهي عبادة لغيره. فمن قال إن الطواف بالقبور والتمسح بها وطلب الحاجات من صاحب القبر ليس عبادة، فهذا يدل على أحد أمرين: الأمر الأول أنه يريد إضلال الناس وصرفهم عن دين الله وإعادة الشرك إلى الأرض بعد أن طهرها الله من العبادات الباطلة، أو أنه يكون جاهلا بمقاصد الشريعة وما دل عليه الكتاب والسنة، وظن نفسه عالما ولم يكن كذلك، ولم يكن حوله من يحاجه أو يوقفه. ونحمد الله جل وعلا في هذه البلاد المملكة أن الله صانها فلا قبور يطاف بها ولا مواقع ينذر لله جل وعلا عمل من طواف أو ذبح فيها إلا ما يتعلق بالطواف بالبيت العتيق والذبح فيما شرع الله من المسائك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سوف يحدث في هذه الأمة ما حدث في الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وذلك عندما يقل العلم ويقل العمل بالعلم، فمن يريد أن يعمل يقتدي بغير عالم، ولا شيء أضر على الناس أن يكون القدوة منحرفا أو جاهلا. فإن الله جل وعلا ما قال اسألوا أهل الضلال، ولا قال افعلوا ما تشاءون، قال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هما أهل العلم والإيمان، فهم الذين أمر الله جل وعلا بأن يسألوا. لا يكفي أهل إيمان بغير علم، ولا يكفي أهل علم بغير إيمان، وإنما يكونون أهل الذكر، ولا يكونون أهل ذكر إلا إذا كانوا أهل علم وإيمان. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف سين حاء. أختنا تقول امرأة يصرف لها شرها مبلغ من المال لزوجها وأبيها المتوفين، وهي بحاجة له، تصرفه في معيشتها وأولادها، هل يجوز لها ذلك؟ أفتونا مأجورين. هذه ليست مالا موروثا لزوجها أو لأبيها أو أبيه، هذه أمر تصرف من بيت المال، وينبغي لمن يأخذ هذا المال أن يطلع الجهة المختصة أن من هذا المال باسمهم قد توفي، وأنه خلف ورثة هذه صفة حالهم. هذا ليس كالتقاعد أيضا، التقاعد فيه علاقة بمرتب الموظف في حياته وأثناء عمله، إلا أن هذه الشرعة أو المساعدة لا تعلق لها بوظيفة الشخص وما كان يتقاضى عليه الراتب. فأرى أن هذا الأمر يسأل عنه من عندهم بيانات هذه الحقوق وعندهم الأوامر المتعلقة بها، ولا بد للإنسان أن يحرص على الاحتياط في مكاسبه ووسائل معيشته حتى لا يقع في أكل حرام أو أكل مشكوك في حلة. أحسن الله إليكم. تقول في الحرم تقوم بعض النساء بحجز أماكن للصلاة، ويقمن فيما يبدو بمنعها على النساء ببيعها على النساء بمبلغ من المال، فهل يجوز ذلك؟ هذا عمل غير جائز، وهو يكثر في أيام الزحام في رمضان وفي ليالي الجمعة عندما يكثر المتوافدون إلى البيت العتيق. الفضل المتقدم من الرجال والنساء، ولا يحل لأحد أن يحجز مكانا لنفسه، ولا أن يحجز لغيره، ولا أن يبيع هذه الأماكن. والسلطة المسؤولة عن الحرم تقاوم هذا، ولكن يفوت عليها أشياء ويستخفي آخرون أو أخريات، والبيع أكثر ما يكون على النساء. النساء يحرصن أن يكون متقدمات، وإن كان الأفضل للنساء ألا يتقدمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. يأتي بعض الراغبات في الكسب ولو من غير حلة، فيحجزن أماكن في محلات تزدحم، وهن في الغالب لسن بذوات عمل يتخذن الكسب من هذه الوسائل، ثم يحجزن أماكن. إذا جاءت من يطمع بأنها ذات يسار أو ذات مقام وجاه، أكرمنها بهذا المكان وأبدينا لها أنهن ينتظرن ما يحصل من إفادة، وبالجملة فهو كسب محرم. أما إنسان يقول كون جالسا في موضع ثم تعرض له حاجة لأن يخرج لوضوء ونحوه، ويضع في مكانه فراش أو غطاء ليعود إليه، فإن من كان في مكان وخرج لأمر يتعلق به وعاد فهو أحق بموضعه. أما أن يأتي إنسان ويحجز له مكانا في الصف الأول خلف الإمام ويمتد، فهذا حز لا اعتبار له، وينبغى الجهة المسؤولة ينبغي منها أن تقاومها تقاوم، ولكن المغالبة وادعاء أن هذا صاحبه قام سيعود يحول دون إزاحة كثير من هذه الأشياء، والمسؤولون عن ذلك يحسنون الظن بأن ذلك لإنسان قام وسيعود، لكن ينبغي أن تكون هناك مراقبة حتى لا يتكرر، ونسأل الله أن يصلح حال الجميع. من أحب التقرب إلى الله فليتجنب اتخاذ الوسائل المنافية لآداب المساجد. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نسيبة من الرياض تسأل عن حكم شفط الدهون الزائدة في البطن. هذه إن كان ذلك علاجا لحاجة الإنسان صحيا باعتبار هذه السنة نوعا من الأمراض، هي لا شك. أما استعمالها في عن طريق أمثال جراحة وغيرها، فهناك طريق لا شك فيه ولا تحتاج إلى سؤال: عدم التخليط في الأطعمة، والأكل بالقدر الكافي لإقامة الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم وقيمات يقومن صلبة، إن كان ولا بد فثلث لشرابه وثلث لطعامه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه إلى آخر الحديث. وفي ذلك اعتدال في المأكل والإنفاق، وتجنب ظهور هذه السنة. وظهور هذه السنة من علامات بعد الناس عما كان عليه السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الناس من أمته يعني القرن الذين بعث فيهم، ثم القرن الذين يلونهم، ثم القرن الذين يلونهم. ويقول الراوي عمران بن حصين رضي الله عنهما: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، تسرق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، ويظهر فيهم السنن. فدل على أن ظهور السنن يدل على نوع من الغفلة عن الآخرة، وعلى التكاثر من المطاعم والمشارب التي من شأنها إظهار السمنة. فالتقليل والأخذ بوصايا المولى جل وعلا وعوامره سبحانه ووصايا عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم هو النجح والفلاح. الله يقول: يا بني آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها مستمعة كتبتها بأسلوب غريب نوعا ما، ثم رمزت لاسمها بالحائرة التائهة هاء ميم من الرياض. أختنا تعمدت إزالة بعض الكلمات في رسالتها، تقول: كثيرا ما تراودني وساوس من الشيطان بيني وبين نفسي في حق الله جل جلاله وفي العقيدة، أتضايق منها كثيرا، وربما نطق لساني بهذه الكلمات السيئة في حق الله، أحس دائما بالذنب الشديد وأبكي أحيانا مع العلم أنني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأحافظ على أذكار الصباح والمساء، جاهدت نفسي بكل الطرق ولكن بلا جدوى. استمر الأمر معي لمدة 14 شهرا وما زال إلى الآن. ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل علي إثم؟ كنت أدعو الله عز وجل ولا يستجيب لي، فظننت أن عدم استجابته لي سبحانه بسبب هذا الأمر الذي أنا فيه. أرجو من فضيلة الشيخ أن يدعو الله جل وعلا لي أن يفرج كربتي وأن يدلني على الطريق الصحيح للخلاص من هذا الأمر، أحسن الله إليكم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفرج كربة كل مكروب من المسلمين، ويزيح هم كل مهموم من المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، مرضى القلوب ومرضى الأبدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه، قال لهم قائلهم: إن أحدنا لا يجد ما أن يخر من السماء أحب إليه أن يتفوه به، فقال عليه السلام: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، ذاك نحو الإيمان. يعني كراهية ما يتجلجل في الصدر ويتردد فيه، وبغض ذلك وبغض أن التفوه به يدل على الإيمان. والشيطان ينظر إلى ابن آدم وهو يجري منه مجرى الدم، وهو في كثرة مراودته لابن آدم ومحاولة إضلاله يشعر بمواطن الضعف عنده، فإذا كان ذا تفكير في وجود الله وتدبيره وتصريفه شؤون خلقه دخل إليه من هذا المدخل وقال: لماذا هذا يكون كذا وهذا يكون كذا؟ أين الحكمة في كذا وأين الحكمة في كذا؟ والفزع إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الفزع إلى النطق بهذه الأذكار ابتغاء وجه الله مما يعين على طرد الشيطان. يتكلم الإنسان بهذه الأذكار، هي عبادة، عبادة عظيمة، وهي مما يغيظ الشيطان، فإن الشيطان إذا رأى أن الوسوسة تحمل الناس على الإكثار من ذكر الله ولم ينجح في زحزحتهم تجنب كثيرا من إلقاء الوساوس. فنصيحتي لك أيتها السائلة ولمن يتعرض لشيء ما تعرضت له هذه السائلة أن يحسن الاستعانة بالله وأن يكثر من ذكره، فإن ذكر الله به تطمئن القلوب، وإذا اطمأن هذا القلب استعد للأعمال المثمرة من توجيه السائر الجوارح إلى الحواس. إذا خطرت لك أو لأي إنسان يسمع هذه الخواطر، يقول الصحابة حتى يقول الإنسان في خاطره: من خلق الله؟ إذا جاءت هذه الهواجس فليبادر إلى سبحان الله، أي معنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أكثري وأكثر أيها المستمع من هذه الأذكار فإنها خير عظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم إن الإنسان يصلي ركعتين ويختار الموقف الوقت الذي يقل فيه صحوة الناس، إذا أوى الناس إلى فرشهم وهدأت أصواتهم يقوم ويتوجه إلى خالقه يستجير به، ثم ينبغي له ألا يقول ما أكثر ما دعوت ولم يستجب لي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وما يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجاب لي. الله جل وعلا قد يؤخر الإجابة ليكثر للعبد العمل من هذه الأذكار لتغطي أعماله ما سبق من مخالفات وجرائر أعمال. الإنسان لا يدري عن مصالحه الحقيقية، ولكن الخلاق العليم الذي يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار أعلم. استعيني بالله أيتها السائلة، وأحسني التوكل عليه، وأكثري من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب، فقد كان يكثر من قول يا مقلب القلوب. ولما قيل أتخاف وأنت رسول الله؟ قال كيف لا أخاف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فأحسن التوكل عليه والرجوع إليه، وأكثري من ذكره سبحانه وتعالى، ففيه الخير والفلاح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم سليم من جدة تقول إلى صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحدن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا عجوز أبلغ من العمر 50 سنة، حججت منذ 30 سنة وقدمنا من الرياض، وعندما وصلنا إلى السيل الكبير تذكر أنها جاءتها العادة الشهرية، فقالوا لي أحرمي من هنا، فأحرمت ونزلنا إلى منى، وأثناء نزولي في منى قمت بمشط شعري وتقليم أظافري، وأنا لا أدري عن ذلك أي الحكم الشرعي، والذين معي لا أدري هل أخبروني أم لا. ثم قمنا بإكمال مناسك الحج، وعندما نزلنا من المزدلفة لرمي جمرة العقبة قمت برمي 7 حصيات دفعة واحدة بعد التكبير، وعندما أخبرني الذين معي قالوا أو أخبرت الذين معي قالوا هذا خطأ، يجب أن ترميها واحدة واحدة، ولكنهم لم يقولوا لي أعيد الرمي. ثم واصلنا باقي الحج وأنا لا أقرأ ولا أكتب ولا أعرف شيئا عن أحكام الشرع، ولكن عندما سمعت من إذاعة القرآن الكريم وخصوصا برنامج فضيلتكم الذي قدمتموه في صفة الحج، تذكرت هذه الحجة التي لم أحج غيرها، وعلمت أني قد ارتكبت محظورات كثيرة. أنا أريد الآن أن أبرئ ذمتي أمام الله، وأريد منكم الفتوى التي تبرئ ذمتي أمام الله، فماذا أفعل؟ والله يرعاكم وجزاكم الله خيرا. أولا أشك في أن تكوني محتفظة بتذكر إخلالات بعد 30 سنة، وهي إخلالات إذا صحت وقعت في حال زحام وكثرة وعقبها أعمال قد يكون بعضها ينسي ما سبقه. ولكن على فرض صحة كل ما قلت، فتقليم الأظافر وقص الشعر ما كان متعمدا من القص ويجهل الإنسان التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل الذي جاءه مضمخا جبته بالطيب محرما أن يدفع فدية أو يأتي بفدية ما ارتكب. لما سأله ماذا يصنع في عمرته قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وأمره أن يغسل الطيب عن ملابسه، ولم يقل إنك فيما أحرمت به قبل ذلك عليك الفدية. فالجهل بالشيء يخفف الجزاء، والأحوط لك إذا كنت ذات يسار أن تذبحي ذبيحة لفقراء مكة. وأما ما يتعلق برمي الجمرات في جمرة العقبة دفعة واحدة، فعلى فرض أنك لم تعيدي، إذا تصدقت بإطعام مسكين أو أكثر في مكة يجزئ عن ذلك إن شاء الله. ولا أزال أشك في صحة قوة ذاكرتك وحافظتك لما حدث قبل 30 سنة في زحام شديد، فقد تكون توهمت أن أمرا لم يحصل، وإلا فإنك منذ 30 سنة تكون مع أناس يحركون أيديهم مرات ومرات، فترين أن هذه الحركة من هذا الواحد الذي يقف بجانبك ليست دفعة واحدة، والغالب أنك تكونين تحاكينه وتقلدينه في العمل. لكن على فرض صحة هذا الحفظ والذاكرة، فلعلك تطعمين عددا من المساكين أو تذبحين ذبيحة لفقراء مكة، وفيها إن شاء الله كفاية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع رباح مطلق محمد من القصيم، فيما يبدو الذيبية كما كتب. الذيبية. أخونا يسأل يقول: عندي عملات قديمة احتفظت بها، هل عليها زكاة وهي مجموعة للذكرى؟ وإذا كان عليها زكاة فما مقدارها وهي 183 ريال سعودي من العملة القديمة جدا؟ ما كان من العملة الفضية فهذه فيها الزكاة، وما كانت من العملة الورقية فلا زكاة فيها إذا كانت من القديمة جدا، لأنها عملة قد ألغيت، فلا اعتبار لها إلا على شكل المقتنيات، والمقتنيات إذا لم تكن ذهبا أو فضة فلا يكون فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة احتفظ بها للمرابحة، وأنت تقول إنك حفظتها للذكرى. فإذا كانت هذه النقود من أوائل ما صدر من الورق فقد انتهى مفعول ذلك الورق القديم واستبدل بغيره، وهو لا ينفع لك في شراء شيء من السوق إلا من أراد أن يعطيك به لأجل أن يحتفظ بها للذكرى كما تقول عن نفسك. أما ما كان في فضة فليست الزكاة فيه لأجل أنه نقد، ولكن لأنه معدن فيه الزكاة، لأن جوهر الذهب وجوهر الفضة متعلقة الزكاة به كجوهر، ليس على أساس أنه نقد. وإن كان في الغالب أنه وسيلة تبادل السلع في الماضي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.